السلام عليكم ورحمة الله. ماذا تعني كلمة العدة؟ العدة التي تعتدها المرأة في حال الوفاة أو الطلاق. Waiting period العدة. Waiting period العدة. كلمة period يا أخوان لوحدها تعني المدة الزمنية، وكلمة waiting انتظار، فترجمة حرفية انتظار المدة الزمنية، ولكن تترجم كمصطلح waiting period العدة. ما هي عدة الطلاق؟ Divorce waiting period. Divorce waiting period عدة الطلاق. كلمة divorce لوحدها تعني الطلاق. أما عدة الوفاة widow's waiting period. Widow's waiting period عدة الوفاة. كلمة widow لوحدها تعني أرملة. Widow's waiting period عدة الوفاة.